رد مفيش وراه مكسوفي صعب اقول ما توصفنيش تقول حسن القمر جنبي يضيع وما بينا فرق كبير وخد الورد من خدي بقى بيغير تقول الليل على شعري على شعري بقى بينام كلام ما سمعتهوش عمري ولا في دنيا ولا في أحلام وصوتي بتسمعه غنوة عيوني بسحرقت لك وانا لو حلو انا حلوة عشان وياك تقول لي الليل على شعري على شعري بابناك كلام ما سمعتهوش عمري ولا في دنيا ولا في احلام وصوتي بتسمعه غنوة عيوني بسحرقت لك وانا لو حلو انا حلوة عشان بجد هموت من الفرحة طب احكي كمان عن الايام وعن بكرة وعن كل اللي بحلم بيه وبيت فوق السحاب نبني ونسكن بتسمعه غنوة عيوني بسحرقت لك وانا لو حلوة انا حلوة عشان وياك على شعري بابنا كلام ما سمعتهوش عمري ولا في دنيا ولا في احلام وصوتي بتسمعه وانا لو حلو انا حلو عشان وياك.